السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه وفي كتاب الحج، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة ابن ضويان غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتابه منار السبيل في كتاب الحج، قال: ومن شروطه تزيد المرأة شرطا سادسا، هي أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا، وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. بسم الله الرحمن الرحيم. سبقا ذكرنا الشروط التي بموجبها يجب الحج إذا توفرت عند الإنسان، وأنه يكون على الفور، يعني فلا يتأخر، لأن الشروط إذا توفرت في هذا العام قد لا تتوفر في العام القادم، فلا ينبغي للإنسان أن يماطل ويؤجل ويسوف وهو لا يدري ماذا سيكون. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. ومن هذه الشروط وجوب المحرم للمرأة، فإن المرأة لا يحل لها أن تسافر سواء للحج أو لغيره إلا مع ذي محرم. وإن تغيرت وسائل النقل سرعة فإن ذلك لا يغير شيئا من أحكام الله، فأحكام الدين التي شرعها الله وبينها النبي عليه الصلاة والسلام باقية كما هي. فالمرأة مهما كان لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. والمقصود باليوم والليلة في دبيب الأقدام ومشي الأثقال، يعني الإبل والرجال يمشون مشيا، مسافة يوم وليلة تقدر تقريبا بخمس وسبعين كيلو أو ثمانين كيلو بالكثير. فهذه مسافة قصر، لا يجوز للمرأة أن تسافر مثل هذه المسافة إلا مع ذي محرم. والمحرم إما أن يكون زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب شرعي، نسب أبوها ابنها جدها خالها عمها، أو سبب شرعي كأخيها من الرضاعة ابنها من الرضاعة، أو أن تكون أم زوجته أو زوجة أبيه، هذه أسباب شرعية ومحرمة على التأبيد. وقد سمعنا أن أناسا صاروا يأتون بأشياء وحيل، والحيل من عادات اليهود ليست من حالات من عادات المسلمين. فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا كاليهود تستحلوا أو يستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فقد سمعنا أن هناك عقود زوجية مؤقتة يتزوجها من أجل أن تحج معه فيكون محرما لها، ويقولون أنهم يشترطون أن لا يمسها ولا يقربها، فإذا رجعوا من الحج طلقها. هذا زواج باطل، وهذا يسمى زواج المتعة، فهذا باطل بنص الشرع، إن الله ورسوله ينهي عنكم عن لحوم الحمر الأهلية وعن زواج أو عن نكاح المتعة، وسواء قربها أو لم يقربها، ما دام أنه مشروط بأنه موقت فهو زواج باطل ولا يكون محرما لها، فإذا لم تجد محرم فإنها معذورة، فإن استطاعت فيما بعد وإلا تنوب من يحج عنها. ويلزمها نفقتها ونفقة المحرم إذا لم يتبرع من نفسه لنفسه. أما إن قال أنا أقوم بتكاليف حجي وما عليك إلا أن تقومي أنت بتكاليف حجك فالحمد لله، وإلا فإنه يلزمها. فإذا وجدت نفقة تكفيه وتكفيها وجب عليها المبادرة للحج. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الإحرام. قال: هو واجب من الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم يقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أن تجاوز ميقات بلا إحرام، فميقات أهل المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قرية خربة قرب رابغ، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير، ميقات أهل اليمن يلملم، وميقات أهل نجد قرن، وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها. المواقيت للحج والعمرة المواقيت نوعان: مواقيت زمنية ومواقيت مكانية. فأما الزمانية فالعمرة ليس لها وقت محدد، 12 شهر أي يوم يجوز أن تعتمر، وإن كان بعضها أفضل من بعض مثل رمضان فإنه أفضل من غيره، عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال حجة معي عليه الصلاة والسلام، بخلاف من يقول الحجة العمرة الرجبية، هذا ليس لها فضل على غيرها أبدا. المهم أن العمرة ليس لها وقت محدد وليس لها ميقات زمني، بل أي يوم في أي شهر. وأما المواقيت للحج فهي كما ذكر الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأشهر هي شوال وذي القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة، لأنه لو لم يحرم إلا ليلة عشرة من ذي الحجة ثم وقف بعرفة قبل طلوع الفجر صح حجه، فعليه أن يقوم ببقية الأركان والشروط والواجبات. فلذلك نقول عشر ذي الحجة. هذه المواقيت الزمانية، فلا يحرم بالحج قبل شوال، وإذا أحرم بشوال انعقد حجه، لكن معروف أن المناسك وزيارة المشاعر وأداء كل شيء في يوم محدد هذا معروف، الكلام على الإحرام فقط، كونه يحرم وينعقد حجه. أما المواقيت المكانية فهي كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ميقات المدينة ذو الحليفة، وميقات أهل الشام والمغرب الجحفة. والجحفة كما ذكر المؤلف رحمه الله هي قرية قديمة خربة، اشتالها السيل فألقاها في البحر وانتهت معالمها إلا اللهم أشياء بقايا تدل على أنها قرية خريبة. لكن المعروف الآن أنهم يحرمون غالبا من رابغ وهو قبل الميقات بقليل، وهذا لا بأس به، المهم لا تعدى الميقات إلا وأنت محرم. ويذكر أنها الآن أقاموا فيه مسجد أيضا في مكان الجحفة، هذا لمن جاء عن طريق الساحل من الشام من مصر من المغرب. وميقات أهل اليمن يلملم وتعرف الآن بالسعدية، معروفة أيضا لدى أهل البلد الذين ينتابون ذلك الطريق. وميقات أهل نجد قرن ويسمى السيل، وهذا معروف أيضا قريبا من الطائف. وميقات أهل المشرق ذات عرق، بينها النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمره، يعني ليست محصورة على أهل هذه البلدان. أنت من أهل الشام جئت للمدينة أول قبل أن تذهب إلى مكة، أحرم من ميقات أهل المدينة. أنت من أهل نجد كذلك، وهكذا. فلذا قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، حتى لا نحرج. فنقول: أنا نجدي لازم أذهب وأحرم من قرن المنازل، أنا مصري ما أحرم إلا من الجحفة. لا، ما دام أنك قاصد مكة لحج أو عمرة فأول ميقات تمر به لا تتجاوزه إلا وأنت محرم. ولذا قال: ممن أراد حجا أو عمرة. أما إذا قصدت مكة لغرض من الأغراض، شغل، عمل، يعني ما قصدتها لا للحج ولا لعمرة، لغرض من الأغراض، فلا يلزمك أن تحرم، لأنه قال: ممن أراد حجا أو عمرة. معناه يعني المفهوم منه أنه إذا قصد مكة لغرض من أغراض غير الحج والعمرة فلا يلزمه الإحرام، ولا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. وإن كان أفضل كونه يدخل البيت الحرام محرم ويستفيد عمرة في أي وقت كان، لكن الأفضلية غير الوجوب، نقول ما يجب. فهذه المواقيت حددها عليه الصلاة والسلام بحيث أن الإنسان لا يتجاوزها إلا وهو محرم، ما دام أنك عازم على الحج أو على العمرة. أما من تعدى الميقات ولم يكن عنده نية أصلا ثم أنشأ نية وهو في الطريق، قال: ما دام أني ذاهب إلى مكة لماذا لا أحرم وأستفيد أخذ عمرة، فمن حين ما نوى وأنشأ يحرم ولا شيء عليه، ما دام أنه تجاوز الميقات ما كان عنده نية بأنه سيعتمر أو سيحج، ما كان عنده نية، ذاهب لتجارة، لعمل، وظيفة، أي عمل من أعمال، أي قصد من المقاصد المباحة، لكنه في الطريق قذف الله في قلبه المحبة والرغبة للخير فقال: لماذا لا أحرم وأنا قاصد بيت الله الحرام؟ فمن أين يحرم؟ يحرم من حيث أنشأ، يعني من حيث أنشأ النية يحرم. ومن كان منزله دون المواقيت أيضا ميقاته بيته، ما دام انك ساكن في ما بين الميقات ومكة فميقاتك بيتك، لا تخرج او تسافر الا وانت محرم، ما دام انك قاصد مكة لحج او عمرة مثل اهل جدة والبدر ولا الجموم ولا اي قرية من القرى. من كان منزله دون ذلك فمحله من منزله، فميقاته منزله يحرم منه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة. أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرمون من منازلهم من بيوتهم، لكن إن أرادوا عمرة يجب أن يخرجوا إلى الحل، إلى أقرب الأماكن خارج حدود الحرم مثل التنعيم أو عرفة أو غيره. المهم إذا أراد أحد من أهل مكة أن يحرم بعمرة يخرج عن حدود الحرم ويحرم، أما الحج فلا، يحرم من بيته. هذه المواقيت المكانية، لو تعداها الإنسان بدون إحرام يعني بدون عقد نية وتلبية فعليه إما أن يرجع للميقات ويحرم منه، وإما أن يحرم من حين تذكر لو كان ناسي أو جاهل، فإنه يحرم ثم يذبح فدية بمكة لأنه ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. الإحرام في الأصل ركن من أركان الحج، الإحرام عقد النية، قوله لبيك عمرة لبيك حجا هذا عقد الإحرام، هذا يسمى ركن من أركان الحج ومن أركان العمرة، لكن كونه من الميقات هذا واجب، فالواجب إذا تركه الإنسان فعليه دم يجبره، أما الركن ما يجبره شيء، لا يقوم بالركن، لا يقوم عن الركن غيره. يعني لو تعديت الميقات ما أحرمت أو دخلت مكة ما أحرمت ما نويت فأنت لست حاجا ولا معتمر. فالنية فالإحرام هو النية ليس لباس الإحرام. أفرض أنك ما عندك لباس وأنت مضطر الآن تريد أن تحرم، فنقول أحرم ومن حين ما تصل إلى مكان تستطيع أن تشتري منه لباس الإحرام اشتر وأخلع هذا والبس لثياب الإحرام. أما عقد النية هذا ما تعدى الميقات إلا وقد نويت. ومن كان طريقه على غير ميقات فهذا يحرم إذا حاذ أقرب المواقيت إليه سواء جوا أو برا أو بحرا. إذا كان طريقك على غير ميقات فإنك تحرم إذا حاذيت يعني قاربت أقرب المواقيت تحرم، إذا كنت قاصد مكة لحج أو عمرة. فالذين يأتون بالجو يجب أن يأخذوا الحيطة يعني احتاطوا ويستعدوا إذا كانوا قاصدين مكة لحج أو عمرة، يلبس مثلا في بيته يستعد، لكن ما ينوي حتى يقارب الميقات. إذا كان في طائرة المعهود والمعروف عنها مثل طائرات السعودية جزاهم الله خير ينبهون، لكن إذا كان بالطائرات الأخرى فعليك أنت أن تنتبه لنفسك، تسأل قبل كم تقريبا بين الميقات وكم بين وبين الميقات؟ سافرت من مصر، سافرت من الشام، من المغرب، من أي بلد، أسأل كم بيننا وبين الميقات؟ ساعة، ساعة ونص، أخذ بالاحتياط لأن الطائرة سريعة، لا بد أن تأخذ بالاحتياط فتحرم قبل أن تحاذي الميقات لئلا تعداه، فكونك قبله لا بأس، لكن إذا تعديته فعليك الفدية. فإذا على المسلم أن يكون حريص على أداء مناسكه على الوجه الصحيح حتى يسلم له نسكه حجا أو عمرة، ويسلم من الخطأ ومن وجوب الفدية وغيره. هذا هو الركن الأول من أركان الحج والعمرة، الإحرام. والواجب الأول هو كونه من الميقات، لأن الحج له 4 أركان و7 واجبات، فهذه أولها. الركن الأول الإحرام، والركن الثاني والواجب الأول كونه من الميقات. فمن تعدى الميقات بدون إحرام وقد قصد مكة حجا أو عمرة فعليه الفدية، يعني ذبيحة يذبحها بمكة ويتصدق بها على فقراء مكة. أما لباس الإحرام والاستعداد له، فأولا يشرع لنا النظافة وإزالة ما ينبغي إزالته من الأظافر، من الشعور التي يجوز لنا إزالتها مثل الآباط وغيرها. أما الرأس فتتركه لأنك ستطبق فيه نسك، إما تقصير وإما حلق. تتنظف بالاغتسال، استحمام النظافة، ثم الطيب بالبدن. أما ثياب الإحرام احذر ما يمسها الطيب. هذا ما ينبغي أن يفعله الإنسان قبل أن يحرم، النظافة من الشعر وغيره، والاستحمام، الاغتسال، حتى تكون على أكمل وأفضل هيئة اقتداء به عليه الصلاة والسلام. ثم تحرم بإزار ورداء لا يكون مخيطا ولا محيطا بالجسم، يعني إزار تلفه على نفسك من فوق السرة إلى ما تحت الركبة، هذا هو الإزار. وأما الرداء هو الذي تجعله على كتفيك، واحذر أن تجعل له أشياء مخيطة، تقول أزارير أو نحو ذلك. أما الإزار فمن أجل ما يسقط إذا لففته تماما، لك أن تربطه إما برباط مثلا ما يسمونه الكمر من أجل تحفظ به نفقتك، أو بأي رباط آخر. فقد قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: ليس على الرجل من جناح أن يشد إزاره بهميان يحفظ به نفقته، يعني الكمر تستفيد منه فائدتين: يشد الإزار عن السقوط، وفي نفس الوقت تحفظ به نقودك وأوراقك، يكون معك أوراق، بطاقات، أشياء، فيكون هذا وإن كان به مخيط نفسه هذا لا بأس به، لكن نفس اللباس هو الذي لا يكون به مخيط، يكون قطعة قماش عادية ما فيها مخيط. ولعل الذين نسمع أنهم يلبسون أشياء محيطة بالجسم إزار تشبه التنورة للمرأة، فالأولى أن الإنسان يترك هذا الشيء لأنه يعتبر محيط يشبه المخيط، بل عليك أن تختار قطعتين تتزل بإحداهما وترتدي بالأخرى، ويكون الرداء على الكتفين لا يكون على الرأس منه شيء، فإن إحرام الرجل في رأسه. أما المرأة فإنها تحرم بأي شيء تريده، لكن تتجنب الزينة لئلا تفتتن أو تفتن، لا تكون فاتنة أو مفتونة وهي جاءت الحج والعمرة فترجع مأزورة غير مأجورة، تكون ثياب عادية من أي لون كان، لا تكون ثياب الزينة ثياب الشهرة، تكون ساترة ما تكون خفيفة شفافة أو قصيرة أو ضيقة، لا، هي جاءت لتقوى الله، جاءت تريد مرضاة الله، فتأتي متسترة متحشمة تماما، لكنها تتجنب القفازين على اليدين وتجتنب النقاب على الوجه. هل تكشف؟ لا، يكون لها خمار على رأسها في حالة وجود الرجال تسبل هذا الخمار على وجهها على صدرها، كما قال عز وجل وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وأم المؤمنين رضي الله عنها أخبرت بأنهن لما حججن مع النبي صلى الله عليه وسلم كنا يكشفن وجوههن، لأن إحرام المرأة في وجهها، فإذا قرب منهن الرجال أسبلت إحداهن جلبابها على وجهها، فإذا تجاوزهن كشفنا. في حالة المطاف والمسعى وفي الشوارع الرجال والنساء سواء، إذا لا بد أن يكون الخمار دائما مسبل على الوجه حتى تنعزل في مكان الصلاة، في السكن، في أي مكان، من حين ما تنعزل عن الرجال تكشفه بسرعة. ولا تنتقب، يقول عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يديها تسترها بثيابها لا تكشفها، سواء كان عليها حلي أو لم يكن عليها لا بأس أن تبقى حليها عليها، ولكن تستر يديها لا تكون فاتنة مفتونة فتؤذي غيرها وتؤذي نفسها وتأثم، تستر يديها بثيابها لكن ما تلبس القفازين ولا تأخذ النقاب، وإنما خمارها على رأسها تجعل فيه زيادة كبيرة بحيث أنها تسبلها عند وقت الحاجة، عند وقت وجود الرجال تسبلها من رأسها على وجهها على صدره. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، الجيب المقصود مدخل الرأس من الثوب، هذا هو الجيب، ليس الجيب الذي توضع به النقود والأوراق وغيرها، لا، الجيب في الشرع هو مدخل الرأس من الثوب، هذا هو الجيب. فإذا كانت تضرب بخمارها على جيبها معناه أنه من رأسها على وجهها على صدرها، يكون ذلك أبلغ في الستر. وأما رجليها تلبس شراب، تلبس خفين، تلبس أي شيء، ما عليها إلا ألا تلبس على يديها قفاز ولا تلبس النقاب، وما عدا ذلك تلبس كل شيء. فإحرام الرجل في رأسه لا يغطي رأسه، فإن غطاه فعليه الفدية. والمرأة لا تغطي وجهها كما قلنا إلا في حالة الرجال، وجود الرجال، وتغطيه مثل ما ذكرنا بالخمار لا بالنقاب. وما عدا ذلك ما يلزم الرجال يلزم النساء. تحريم الطيب بعد أن نعقد النية يحرم الطيب، يحرم قطع شيء من الأظافر أو الشعر. ولذلك نقول قبل الإحرام علينا أن نتنظف، نزيل ما يؤذينا من أظافر أو شعر الآباط أو غيره، حتى لا نتألم منه فنضطر إلى إزالته ونحن محرمون. فيجب أن يلتزم الإنسان ويتجنب محظورات الإحرام، فلا تشم طيبا، ولا تغطي رأسك، ولا تلبس مخيط، ولا تأخذ شيئا من شعر أو ظفر. وهذا سيأتي إن شاء الله أيضا في بيان الفدية وماذا عليه لو فعل ذلك، لكن ننبه عليها الآن من أجل نعرف أنه يجب أن نتجنب هذه الأشياء. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون والإغماء والسكر، وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة. يعني أن الإنسان إذا كان غير عاقل، إما مجنون أو مغمى عليه أو سكران والعياذ بالله، فلا ينعقد إحرامه لأنه لا يعقل. والإحرام عبادة مبني على النية، والنية عبادة، والنية والعبادة ما تصح إلا من عاقل، عاقل مسلم. فلو عقدها كافر فلا ينعقد من شيء، لأن أعمال الكافر باطلة. ولو ارتد والعياذ بالله بعد أن أحرم بطل. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فإذا أفاق هؤلاء المجنون والسكران والمغمى عليه، إذا أفاقوا يحرمون. أما أن نلبسهم لباس ونقول أحرموا، لا، ليس اللباس هو الإحرام. الإحرام عقد النية بالنسك الذي تريد. والأنساك في الحج ثلاثة، مخير بينها: إحرام بحج يسمى مفرد، إحرام بالعمرة ثم بالحج هذا متمتع، إحرام بالحج والعمرة في آن سواء هذا قارن، وأنت مخير. فالمهم أنه هي نوع من النسك لا ينعقد إلا مع العقل ومع الإسلام. هذا هو الإحرام. الإحرام هو عقد نية النسك، ثم نؤكد ذلك بالتلبية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لبيك حجا، أو لبيك حجا وعمرة، لأنه قارن عليه الصلاة والسلام. وهو لما جاء عند الميقات خيرهم، قال: من أراد أن يحرم بحج، ومن أراد أن يحرم بالحج والعمرة، ومن أراد أن يحرم بعمرة متمتعا بها إلى حج. خيرهم. لكن لما وصلوا إلى مكة قال الأمر الأخير، وهو أنه من لم يسق الهدي فليتحلل وليجعلها عمرة، يعني يكون متمتع، إلا من ساق الهدي فيكون قارن، لأنه عليه الصلاة والسلام هو وأحد الصحابة كانوا قد ساق الهدي. فمن ساق الهدي يعني جاء به قدم به إلى مكة، هذا يكون قارن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو لم أسق الهدي لحللت معكم ولجعلتها عمرة. نعم. قال: لكن يفسد بالوطئ في الفرج قبل التحلل الأول ولا يبطل بل يلزمه إتمامه والقضاء. هذا نوع من محظورات الإحرام وهو أخطرها وأشدها على الإحرام، فانتبهوا وخذوا حذركم. هنا مباشرة وهنا جماع. المباشرة اللمس قبلة مداعبة، فإذا أنزل بسبب ذلك فعليه الفدية ذبح بدنه يعني بعير، لكن الحج ما يبطل. فمن لم يجد فصيام 10 أيام. هذا إذا كان مباشرة من دون جماع. الحج ما يفسد، ولكن عليه أن يذبح بعيرا عقوبة له وجزاء لفعله وجبرا لما فعل من المحظورات. أما المحظور الذي أشد وأعظم هو الجماع، فمن جامع زوجته قبل أن يتحلل التحلل الأول، يعني ما زال محرم إحراما كامل، ما رمى جمرة ولا حلق رأسا ولا طاف بالبيت مثلا ليلة مزدلفة أو يوم عرفة أو صبح العيد قبل أن يفعل شيء جامع، فهذا انتبهوا يترتب عليه أمور. أولها الحج بطل، والثاني يجب أن يمضي به ويكمله وهو باطل. يجب أن يكمله، لا يقول خلاص ما دام بطل أسافر لأهلي، لا، وأتم الحج والعمرة لله. يجب ما دام تلبست به تتمه. إذن هو بطل، وعليك مع ذلك أن تتمه. الثالث يجب عليك أن تقضيه من العام القادم ولو كان الحج نفل. ما فيه نفل يلزم الإنسان إلزام بقضائه إلا الحج والعمرة إذا أفسدها. يعني النوافل الأخرى لو صمت متطوع وأفطرت ما قلنا شيء، أنت أمير نفسك. كبرت في سنة نافلة وأبطلتها ما نقول لك شيء. أخرج صدقة تريد أن تتصدق ثم تراجعت ما نقول شيء. لكن دخلت بحج وعمرة ثم أفسدتها بالجماع نقول فسدت، وعليك إتمامها وهي فاسدة، وعليك قضاؤها، وعليك أيضا أن تذبح بعير، تذبح فدية بدنة تتصدق بها. فلذلك الجماع ودواعيه احذروا منه ومن أسبابه. إذا كان إنسان معه زوجته فليتناسوا الفراش وما يتعلق به، لا يلعب بهم الشيطان ويغويهم ونفوسهم تضعف ثم يخسرون حجهم ويكلفون أنفسهم. فالله عز وجل يقول: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ودواعيه. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه. فهذا إذن أشد المحظورات، ما يفسد الحج إلا بالجماع. أما المباشرة عليه فدية لكن ما يفسد الحج. ومن المحظورات التي توجب الفدية لكنها ما تفسد الحج أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو شم الطيب عمدا أو لبس المخيط عمدا أو تغطية الرأس عمدا أو قتل الصيد سواء في مكة ولا خارج مكة ما دمت محرم. كل هذه تسمى محظورات الإحرام، يعني محرمات على الإنسان يفعلها وعليه الفدية. كل شيء له فدية تخصه، اللبس يعني لبس المخيط بالنسبة للرجل وتغطية رأسه والطيب وأخذ الشعر وأخذ الظفر يخير بين ذبح شاة وإطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. هذا لو فعل واحد من هذه الأشياء، متعمد ذاكر ناسي متعمد ذاكر وعالم، يعني يعلم أنها محرمة وذاكر لها متعمدا فعلها، فعليه الفدية. الفدية كما ذكرت لكم هي أن يخير بين الذبيحة وصيام 3 أيام إطعام 6 مساكين، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه محظورات الإحرام التي يجب على الإنسان أن يتجنبها: تغطية الرأس أو تغطية وجه المرأة بدون ضرورة أو لباس بلباس النقاب يعني، أو أخذ الأظفار أو شيء من الشعر، أو قتل الصيد. من قتل صيدا من حيوان أو طائر من المباحات في الأكل فعليه الفدية، والفدية كل شيء له فدية تخصه على حسب نوع الحيوان أو الطائر. لو الإنسان حصل منه شيء يسأل العلماء يحكم به ذوى عدل منكم، عالمان يحكمان عليك ويقولان اذبح كذا مقابل ما أتلفت من الصيد. هناك محظور جزاؤه بطلانه هو بنفسه، وهو عقد الزواج. الإنسان إذا عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره فإنه يبطل هذا النكاح ويجب إعادته، ولا فدية فيه مالية، كفى به أنه بطل. كما في الحديث: لا ينكح المحرم ولا ينكح، يعني لا يزوج ولا يتزوج، فإن فعل فإن هذا الزواج باطل وعليهم إعادة العقد. نعم. قال: يخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل أو ينوي الإفراد أو القران، والتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، والإفراد هو أن يحرم بالحج ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. إن أحرم به ثم بها لم يصح، ومن أحرم وأطلق صح، وصرفه لما شاء، وما عمل قبل فلغوا. يعني أن الإنسان إذا جاء عند الميقات فهو مخير بين 3 مناسك، مخير بين 3 مناسك: الإفراد ومعناه أن تحرم بالحج فقط، تقول لبيك حجا ما تذكر العمرة، فهذا تستمر بالتلبية، فإذا دخلت البيت الحرام تطوف تسعى، الطواف نفل والسعي ركن للحج، وتبقى على إحرامك إلى يوم العيد ما تحل. هذا يسمى إفراد لأنه أفرد بالحج دون العمرة، هذا لا يلزم هدي، ما يذبح هدي يوم العيد، لكنه حج بدون عمرة. فإن أحب بعدما ينهي الحج كاملا أحب أنه يحرم بعمرة يخرج خارج مكة ويحرم بعمرة، لا سيما إذا كان أنه لم يعتمر في عمره. أما إذا كان سبقا وقد اعتمر فلا يلزمه أنه يحرم بعمرة بعد الحج، لكن العمرة التي يحرم بها بعد استكمال جميع مناسك الحج، ما عاد بقي إلا السفر، هذا يسمى الإفراد، يحرم به ويطوف يسعى ثم يبقى على إحرامه حتى ينهي أعمال يوم العيد، يطوف يوم العيد ويرمي أو يحلق ثم يتحلل. التحلل أول الذي ما تحل به النساء، تحل أول يعني رمى وحلق أو رمى وطاف أو حلق وطاف، هذا يسمى تحلل أول، لأن ثلاثة يحصل بها التحلل كامل، ترمي وتحلق وتطوف، خلاص حل لك كل شيء، حرم عليك بالإحرام إذا فعلت الثلاثة. أما اثنين من ثلاثة فهذا تحل به التحل أول، يعني كل شيء يحل لك، إن النساء تلبس، تغتسل، تحلق، تأخذ الشعر، تخلي مظهارك، تتطيب، ما في مال. فإذا استكملت الثلاثة حلت لك حتى النساء. الثلاثة قلنا رمي الجمرة يوم العيد، والحلق أو التقصير والحلق أفضل، والطواف بالبيت. هذا هو الإفراد، والتحلل الأول والثاني هذا بالنسبة للجميع الأحكام واحد. الإقران معناه أنك تحرم بالحج والعمرة بلفظ واحد ونية واحدة، لبيك حجا وعمرة، خلاص سمى قارن. فإذا دخل بيت الحرام تطوف تسعى وتبقى على إحرامك مثل المفرد، ما دام قارن تبقى على إحرامك، تطوف تسعى وتبقى على إحرامك، ما تخلع شيء ولا تمس شيء، لكنك استفدت عمرة مع الحج بخلاف الإفراد. ومقابل ذلك تذبح الهدي يوم العيد أو ثاني العيد أو ثالث. القارن يذبح الهدي كما فعل عليه الصلاة والسلام، فإنه أحرم قارنا. إذن يزيد القران على الإفراد وجوب ذبح الهدي، واستفاد عمرة مع الحج. وحتى لو مثلا أحرمت بعمرة ولما دخلت مكة أحببت أنك تكون قارن، نقول قبل أن تطوف تسعى أدخل الحج على العمرة، قل لبيك عمرة وحجا، فإذا فعلت ذلك فلا شيء عليك، كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما كانت محرمة بعمرة ولكنها حاضت على حدود مكة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن تدخل الحج على العمرة فتكون قارنة. فالقارن إذن في حالة بين التمتع وبين القراء وبين الإفراد، هو أفضل من الإفراد لأنه حصل عمرة مع الحج ووجب عليه الهدي، بينما المفرد ما حصل إلا حج وليس عليه هدي، الهدي غير الفدية، الهدي هذا واجب وقد يكون مسنون لمن أراد أن يهدي إلى البيت الحرام لأي وقت، لكن الهدي الذي أوجبه الله هذا في حق القارن والمتمتع. أما المفرد فلا يلزمه شيء، يعني ما يلزمه هدي يوم عيد. أما النوع الثالث أو النسك الثالث هو التمتع، والتمتع كما سمعتم في كلام المؤلف رحمه الله هو أن يحرم بالعمرة ثم يخلص منها، يطوف يسعى ويقصر ويلبس، فإذا جاء اليوم الثامن يحرم بالحج من مكة، من سكنه، من أي مكان. يعني إنك تخلص عمرتك ثم تلبس ثيابك وتكون في حل كأنك في بيتك. لو كان زوجتك معك وأردتها وهي مثلك وتمتعه وطافت وسعت وقصرت، خلاص. أما بقية أعمال المتمتع فإنه إذا كان اليوم الثامن يحرم بالحج، يغتسل ويحرم بالحج. والغالب أن الإنسان إذا عزم على الحج والعمرة فإنه يغلب عليه رغبة التمتع، لأنه أيسر المناسك، خاصة إذا كان سيذهب إلى مكة مبكر حتى ما يكون في حرج، ما يطول عليه لبس الإحرام، يكون في حل، يخلع أطاف وسعى وقصر، خلع وتنظف وتطيب، صار في حل إلا اليوم الثامن. ففي اليوم الثامن يحرمون بالحج، هذا هو التمتع. إذن كان أفضلها لما فيه من اليسر والسهولة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به الناس، وكأنهم استصعبوا كيف نأتي بإحرامنا ثم نأتي النساء، فأخبرهم عليهم الصلاة والسلام قال: لو لم أسق الهدي لحللت معكم ولجعلتها عمرة. يعني أنه كان هو قارن عليه الصلاة والسلام، فلو أنه لم يقرن، لو أنه لم يسق الهدي لحل معهم، لأنه أمر من لم يسق الهدي أن يطوف يسعى ثم يقصر، يعني ثم يلبس ثيابه ويكون في حل. هذه المناسك الثلاثة. فلذا قلنا أن التمتع أفضل لما فيه من عمرة مستقلة ولما فيه من السهولة، كونك تلبس ثيابك وتكون في حل، وربما يحتاج الإنسان أهله ونحو ذلك يكون في حل. التمتع إذن اشترك مع القران في أنه أخذ عمرة مثل القارن، وفي أنه وجب عليه الهدي أيضا يذبح يوم العيد، لكنه زاد عليه أيضا هو أنه يلزمه سعي آخر للحج، لأن القارن والمفرد يكفيهم سعي واحد، إذا سعوا مع طواف القدوم يكفي، ما عليه إلا يوم العيد يطوف كل منهم طواف الإفاضة. أما المتمتع فإنه يطوف ويسعى ويقصر ثم يحل ثم يحرم ثم يلتزم بالإحرام، يلتزم بالإحرام حتى يكون يوم العيد يرمي ويحلق ثم يلبس ويتطيب. فاشترك التمتع مع القران بوجود العمرة ووجوب الهدي. فالقران إذن هو وسط بين التمتع وبين الإفراد. فنسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والقبول للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.